إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حرمة الدماء في شريعة الإسلام أعظم حرمة يمكن أن يتحدث عنها متحدث أو أن يخطب فيها خطيب. لقد جاءت شريعة الله عز وجل لكي تحفظ على الناس دينهم ودماءهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم، وكل أحكام الشريعة المطهرة إنما تدور في هذا الفلك. صاحب الرسالة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يبين أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يبين صلوات ربي وسلامه عليه أن زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، التفت إليها وقال: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك. ثم قال: لكن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك دمه وماله، وألا يظن به إلا خيرا. ثم يؤكد على هذا المعنى صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لأكبهم الله به في النار على وجوههم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر بهذه الحرمات في وقت ترخص فيه دماء المسلمين على المسلمين. إن من يقتلون من المسلمين بأيدي المسلمين أضعاف ما يقتل منهم على أيدي خصومهم. إن كتب التاريخ تذكر أن ما قتله الحجاج من الصحابة والتابعين يفوق ما قتل من الكفار والفرس والروم في جميع الفتوحات مجتمعة. يا أتباع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لكأني برسول الله كان ينفذ حجب الغيب من خلال بصيرة النبوة لكي يستشرف مثل هذا الواقع، فيقول في خطبته التي خطبها في خطبة الوداع في آخر لقاء كان في علم الله جل وعلا كما كان في إلهام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لقاء توصية وتوديع، فصدر خطبته بقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم أكد على هذا المعنى فقال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وسورة النساء تقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا ينبغي، لا يتصور، لا يوجد، لا ينبغي أن يحدث هذا من مؤمن صادق في دينه، صحيح في إيمانه. نعم، ثم يقول ربي جل وعلا في الآية التي تليها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في زمن النبوة أيها الأحبة، لقد خرج شاب في مقتبل عمره، لم يتجاوز 16 من عمره، في غزوة من الغزوات، نعم لعلها كانت أول غزوة يشهدها، يعني فلم يشهد جهادا من قبل، في بكور شبابه، في عنفوان قوته، وكان متوثبا متوهجا متوقدا كشأنه، يعني كشأن الشباب في هذه الأيام. كان يعني كانت نفسه تطمح أنه يبحث عن أشد الكفار عداوة وإمعانا في قتل المسلمين ونكاية فيهم لكي يلتقي به لكي يجاهده في الله عز وجل. وفي الناحية المقابلة، نعم، كان ثمة رجل من المشركين كان من أشد الناس بأسا وأكثرهم فتكا، إذا أقبل المشركون كان أشدهم وأقواهم، إذا أدبروا كان حاميهم وناصرهم الذي يحوطهم من الخلف، لا يكاد يقصد إلى رجل من المسلمين إلا قتله. يعني فكم أمعن في القتل، وكم تخضبت يداه وثيابه من قتل خيار الصحابة. ثم حانت من هذا الشاب التفاتة إلى هذا الرجل، نعم، فقصده مع رجل من الأنصار، نعم، فلما استمكن منه وغشياه في هذه اللحظة الحرية، في هذه اللحظة الدقيقة الحرية، صرخ بكلمة الفكاك: أشهد أن لا إله إلا الله. ففي هذه اللحظات أشاح عنه الأنصاري بسيفه، لقد وقف مكتوف اليد عندما سمع هذه الكلمة. لكن صاحبنا هذا الفتى المتوقد المتوهي يعني قال: إنه ما قال إلا بعد أن غشيناه بسيوفنا، يعني ما قاله إلا بعد أن أحاطت به رماحنا وأصبح الموت قاب قوسين أو أدنى منه، ما قالها إلا تعوذا من رهق السيف، ما قالها إلا ليفلت بنفسه من قبضة الموت التي أحاطت به. فعندئذ أعمل فيه رمحه وكأنه يقول: يذكرني حميم والرمح شاجر. نعم، فهل لا تلا حميم قبل التشاجر؟ الآن تقول لا إله إلا الله والرمح شاجر، وقد فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، لقد أرقت دماء محرمة وقتلت أنفسا معصومة وفعلت ما فعلت. إن دماء خيار الصحابة لا تزال رطبة على ثيابك، إن يديك لا تزال مخضبتان بدماء الخيار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تقولها: يذكرني حميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حميم قبل التشاجر؟ ثم خر فارس القوم صريعا، ثم انفل حد القوم وتضعضعت جيوشهم وحقت بهم الهزيمة. ثم جاء البشير إلى رسول الله لكي يذف إليه أخبار البشرى ويذف إليه أخبار القتال، ثم يذف إليه ذلك الخبر خاصة، لأن هذا الخبر له نكهة متميزة، لأن هذا الخبر له خصوصية في ضوء ما فاقهه الصحابة من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فعندما سمع بقصة هذا الرجل استدعى أسامة، الشاب الذي نتحدث عنه اسمه أسامة بن زيد، يعني ولعلك لأول مرة تسمع إن عمره كان 16 سنة، كان شابا مراهقا، كل هذا الحدث الكبير جدا مع شاب عمره 16 سنة. استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم استعلمه عن الخبر، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نعم. فقال: يا رسول الله، إنه قالها متعوذا من السيف، إنه قاله وقد فعل وفعل وفعل. يعني فقال: كيف بك بلا إله إلا الله إذا جاءت غدا يوم القيامة؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم ظل أسامة يجادل عن موقفه: يا رسول الله، إنه قتل فلانا وفلانا وفلانا. ثم أخذ يذكر رسول الله بباقة من خيرة أصحابه، يعني هؤلاء الذين كانوا يصلون معه في مسجده ويعرفهم ويعرفونه وخرجوا مقاتلين تحت رايته. لكن النبي ما استخفه ذلك كله، ما استثاره ذلك كله، يعني إنما ظل يكرر: كيف بك بلا إله إلا الله إذا جاءت غدا يوم القيامة؟ ثم شعر أسامة أن حجته تضعضعت، نعم، وأن اعتذاره لم يقبل، استشعر جسامة الجرم الذي ارتكبه، استشعر جسامة الذنب الذي اقترفه. نعم. فقال: يا رسول الله، استغفر لي. لقد انقطع الجدال، انقطعت الحجة، انقطع المعاهد. يا رسول الله، استغفر لي. كانت نفسه متشوقة إلى أن يسمع استغفار رسول الله له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول: كيف بك بلا إله إلا الله إذا جاء غدا يوم القيامة؟ يعني وكلما كرر أسامة قوله: استغفر لي يا رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلى هذا، بل يقول: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ نعم. ثم كرب أسامة لذلك كربا شديدا جدا، تقول الرواية: حتى تمنى أنه لم يكن قد أسلم إلا هذه اللحظة، لكي يهدم إسلامه ما كان قبله من خطايا ومن ذنوب، فإن الإسلام يجب ما قبله. بين يدي هذه اللقطة من المشهد النبوي، من مشهد السيرة النبوية، جملة من الوقفات. الوقفة الأولى أمام حداثة سن هذا الشاب، 16 سنة، يعني بكل هذا التوخج والتوقد وبكل هذا التطلع إلى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، مقصود واضح، يعني وغاية محددة وهدف بين مستقيم. ثم ذلك النضج العقلي، النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره كأنما يحاور رجلا كهنا في 30 في 40 من عمره: كيف بك بلا إله إلا الله؟ ثم يقول: هلا شققت عن قلبه لتعلم هل قالها تعوذا من السيف أم لا؟ صغر سن هذا الشاب، يعني ثم إعداده للجهاد، ثم توجيه هذا الحوار وذلك الخطاب الجاد إليه، يعني إنما يعكس مستوى التربية التي ربى عليها رسول الله أصحابه. إن التطلع إلى الجهاد لا بد أن يكون قد سبقه إعداد تربوي وإعداد إيماني وإعداد نفسي وإعداد عقلي. إن أصحابه تخلصوا من كل حظوظهم، إن أصحابه يغامرون بأنفسهم في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين، إن أصحابه تهون عليهم رزيئة أنفسهم في الله عز وجل. يعني ثم اللقطة الثانية، الحث النبوي في تقرير هذا الموقف، في تقرير عصمة الدماء بقول لا إله إلا الله. كيف بك بلا إله إلا الله غدا إذا جاءت في الميزان، إذا جاءت لكي تجادل عن صاحبها لكي تخاصمك؟ لم يقبل كل تحليلات أسامة. يعني إن الرجل جاء مع المشركين مقاتلا في صفوفهم، إن الرجل أراق بسيفه دماء معصومة كثيرة، إن الرجل فعل وفعل وفعل، إنه ما قال هذه الكلمة إلا بعد أن أحاطت به سيوفنا واشتجرت فيه رماحنا. لكن النبي يضرب الذكر صفحا عن ذلك كله، ثم لا يؤكد إلا على معقد العصمة، إن معقد العصمة لا إله إلا الله، ما دام قد قال فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله. وقد يقول قائل: طيب وكيف تضمن أثناء المعارك أن يكون هذا جاسوس، أن يكون هذا مغرض دعي خبيث؟ كيف نأمنه على عورة جيشنا، وكيف نطلعه على أسرارنا ودقائقنا وقد قال لتوه لا إله إلا الله، ثم تحيط بها ظروف ملتبسة مشككة؟ يعني إذا حدث هذا لا يمنع هذا من أن نشهد له بظاهره أنه مسلم، لكن لا يمنع من أن يتخذ إجراء أمني احترازي في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ثم قال بعدها: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. تذكر كتب السيرة مشهدا مشابها لهذا، يعني أن رجلا أحاطت به سيوف المسلمين فقال لا إله إلا الله، فقال له أمير السرية: استأسر، ضع نفسك في الأسر، نعم، فإن كنت صادقا فلن يضيرك قيد ليلة أو ليلتين، وإن كنت كاذبا كفينا شرك. إجراء احترازي أثناء المعركة. نعم، لقد قال لا إله إلا الله فإننا نقبلها ونشهد له بظاهر الإسلام، لكن هذا لا يمنع من إجراء احترازي لا مساس له بعصمة دمه. استأسر، فإن كنت صادقا فلن يضيرك قيد ليلة أو ليلتين، وإن كنت كاذبا كفينا شرك. يعني تدرك الحسن النبوي في تقرير هذا الموقف من أن لقد كان هذا المعنى شائعا بين الصحابة. يعني إن صاحب أسامة، يعني ذلك الرجل الأنصاري، عندما سمع كلمة لا إله إلا الله مباشرة أشاح بسيفه وسكت. الصحابة عندما شاعت هذه القصة لم يستطيعوا أن يكتموا أمرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يقضي فيها قضاء، لكي يقول فيها قولا، يعني فنقلوا هذا الخبر إلى النبي. نعم، لأنه خبر خارج عن مألوفهم، لأنه خبر خارج عما تعودوا عليه وتربوا عليه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكي تعلم يعني قوة هذه المعاتبة وقيمة هذه الحرمة، لابد أن تعلم من هو أسامة بن زيد. إنه كان يقال له إنه حفيد رسول الله، لقد كان هذا قبل تحريم التبني، كان يقال أسامة ابن زيد ابن محمد، لقد كان حفيد رسول الله بالتبني. ثم لما نزل تحريم التبني، يعني ذهب التبني نسبا لكن بقيت العاطفة، فظل أسامة يعني ظل يتبوأ في نفس رسول الله منزلة عالية ومكانة لا يدانيها فيه أحد من الصحابة، حتى كان يقال له إنه حب رسول الله وابن حبه. أسامة هو صغير النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه بيده ثم يقول: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته، يعني ولا أعطيته. في يوم شج أسامة فأخذ النبي يمص الدم ثم يمجه، يعني قدر من الحجب وقدر من الرعاية وقدر من الحياطة، لكن هذا كله لم يشفع له في هذا المقام. انتظر أن يستمع إلى كلمة استغفار تخرج من فم رسول الله لكي تطيب بها نفسه، لكي يسكن بها روعه، لكي يطمئن بها قلبه، لكن النبي لم يسمعه إياها. ما زال يردد: كيف بك بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان كل الصحابة إذا أذنبوا يأتون إليه، كما قال ربي جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا طبيعي أن يرتكب ذنب، كان يحب أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستغفر له رسول الله. يعني بل جعل الله تعالى يعني الإعراض والاستكبار عن طلب الاستغفار هذا، يعني قال تعالى في المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فلم يستمع إلى هذه الكلمة التي تشوقت أذنه إلى سماعها وتطلعت نفسه إلى سماعها، لكن النبي ظل جازما حازما حاسما في موقفه لكي تصل الرسالة بعمقها إلى قلب أسامة. نعم، فكان بعدها من أكف الناس بأسا عن قتال من يشهدون أن لا إله إلا الله، حتى كان سعد بن أبي وقاص كان مع كبر سنه وجلالة قدره وعظيم منزلته كان لا يقاتل أحدا إلا إذا قاتله أسامة، لأن يعرف أن أسامة استوعب الدرس جيدا وفهم الموقف جيدا وانفعلت به نفسه تماما، فكان لا يقاتل أحدا إلا إذا قاتله أسامة. كان يعلم حجم هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أي تأويل أو تبرير، لأن هذا حائط إن فتحت فيه ثقبا سوف يتسع ويتحول من ثقب إلى بوابة كبيرة تستحل من خلالها الحرمات، فأراد أن يقيم حاجزا صلبا فولاذيا لا تنفذ من خلاله تبريرات ولا تأويلات. كيف بك بلا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يعني إن كل الملابسات تقول إن لأسامة عذر، إن لأسامة وجه فيما فعل، إن ثياب الرجل لا تزال مخضبة بدماء الصحابة، يعني إن قتل الصحابة لا يزالون يتشحطون في دمائهم، إن الرجل ما قال هذه الكلمة إلا بعد أن أضغط عليه سيوف المسلمين وأصبح يرى الموت بأم عينيه. وكل هذا لم يشفع لأسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يقطع وأن يجزم وأن يحسم لكي يعلي حرمة الدماء، لكي تبقى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله مرهوبة مخوفة. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إننا نتذاكر حول هذه المعاني في وقت رخصت فيه الدماء المعصومة، في وقت رخصت فيه دماء المسلمين، فأصبح أرخص دم يراق على وجه الأرض إنما هو دم المسلم. نعم، ومما يوجع القلب أن ما يراق بأيدي المسلمين أضعاف مما يراق بأيدي خصومهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تمتد حرمة الدماء لكي تشمل أهل الذمة، لكي تشمل أهل العهد من كانوا في عهد المسلمين، المواطنون من غير المسلمين الذين يعيشون في دولة الإسلام،